مع الدرس رقم 16 حول سيرة الحبيب المصطفى صلوا على الحبيب، ونحن نتتبع هذه النسمة المباركة وكيف تحل البركات حيثما حلت هذه النسمة الطيبة المباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل إلى بيت أبي لهب فأرضعته ثويبة حلت البركات على بيت أبي لهب، فكان لشدة فرح أبي لهب أن قام بعتق ثويبة، فكان رحمة على ثويبة، ثم كان رحمة حتى على هذا المشرك العنيد الذي قاوم الإسلام وحارب رسول الإسلام أبو لهب، كان رحمة عليه، رحمة على مشرك، بحيث أنه يعذب في قبره، ولكن لأنه فرح يوم الاثنين يوم ولادة الحبيب عليه الصلاة والسلام يجري الله تعالى من أنمله ماء يمتصه في كل يوم اثنين، لأنه فرح بميلاد الحبيب صلى الله على الحبيب. هكذا إذن حينما أرضعته ثويبة وقبل أن يلتقم ثديها وهي الأمة السوداء، كيف أن الله تبارك وتعالى يشير بلسان الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لكي يسوي بين البشر بين يدي ربهم، فلا فضل للأبيض على الأسود ولا للأحمر على الأصفر إلا بالتقوى. فهو عليه الصلاة والسلام يشرب من لبن هذه الأمة، كأنه عليه الصلاة والسلام في رسالة يرسلها أنه جاء لكي يسوي بين البشر عمليا لا نظريا، عمليا، لأنه طالما تحدثت الفلسفات القديمة عن المساواة تكلمت عليها نظريا، لكن عند التطبيق لم يطبق أي شيء منها في واقع الناس. أما النبي وهو غلام عليه الصلاة والسلام، غلام صلى الله عليه وسلم، وهو الحر القرشي، ومع ذلك يمتد وتمتد يده إلى ثدي ثويبة ويقبل بامتصاص ثديها ورضاعته منها عليه الصلاة والسلام، فتحل البركات في بيت أبي لهب. ثم تأتي المرضعة الثالثة، فعدد من أرضع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث نساء، الأولى هي أمه آمنة، والثانية هي ثويبة أمة أبي لهب، وأما الثالثة فلننصت إليها تحدثنا عن ذلك. الله. فلقد ذكرت كتب السير قصة الذئر الثالثة أي المرضعة الثالثة، وهي تعرفون هي حليمة، حليمة من قبيلة سعد بن أبي بكر، حليمة بنت أبي ذؤيب. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلقد كان أهل مكة أشراف مكة وهم يقطنون المدينة، لقد دأبوا واعتادوا على أن يرضعوا أولادهم في البوادي، هذه كانت عادة، لأن الإنسان إذا ولد في المدينة وعاش في المدينة يعيش كليل البصر، فالحيطان تحد من بصره ولا يمتد بصره إلى الأفق العالي، لا ينظر إلى سعة الأرض وشساعتها، لا ينظر إلى السماء وبروز النجوم فيها بالليل. إنسان يعيش في المدينة في الأحياء المكتظة فيما يشبه العلب، في بيوت كالعلب ناطحات سحاب، يعيش الناس تحتك وفوقك، تخرج فإذا بدخان السيارات يعمي بصرك ويفسد البيئة، ضجيج ودخان، واختلاط الحابل في النابل، عيون يحدها هذا النوع من كثافة البناء، طبيعة تحرم من رؤيتها، جوار تفقد معناه، ضيافة وكرم لا تتذوق حلاوته في المدينة. كل الناس يقولون نفسي نفسي، لسان عربي فصيح تأخذه من البوادي، جسم سليم قوي، عاطفة جياشة. فالعيش في البادية هو غذاء للفكر. لماذا غذاء للفكر؟ لأن العينين تنطلقان بعيدا فتحرك العقل، العقل للتفكير. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، يأمرنا الله بإدامة النظر في السماء في النجوم، وهذا لا يتأتى إلا لمن يعيش في البادية في الجبل، حيث ترى النجوم وتشابكها، وترى المصابيح معلقة كالقناديل تزين السماء الدنيا، فتبعث العقل على التفكير، أيمكن لهذا البداع، أيمكن لهذا الكون البديع أن يكون قد وجد بمحض الصدفة؟ لا، سبحانك رب، هذا بهتان عظيم من وراء كل صنعة صانع، وإنما هي صنعة الله. يقول سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء، سبحانه سبحانه. إذن ففي البادية هنالك تشغيل للفكر، هنالك لاتقاد العاطفة والإحساس، الإحساس بالجوار، الإحساس بدفء الأبوة، بدفء الأمومة، الإحساس بدفء الطبيعة، شجر وطير كل ذلك تراه على سجيته، تراه على فطرته. إذا أشرقت الشمس في الصباح، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، وقمت ترمق الشمس كيف تخرج، آية من آيات الله المبهرة لا تراها إلا في البادية. غروب الشمس آية من آيات الله تعالى. هذه الشياه والأغنام التي تسرح وتذكرك بهذا اللطف الرباني. سبحان الله سبحان الله، الذي لم يعش في البادية محروم، الذي لم يعش في البادية حرم من خير كثير. ولذلك كان من دأب أبناء المدينة وخاصة من أبناء الأثرياء أنهم لا يفوتوا هذه الفرصة، يرون ضرورة أن يبحثوا لأبنائهم عن مرادع في البادية حتى تصح أجسادهم وتتفتق عقولهم وتنهض تتحرك أحاسيسهم وتفصح ألسنتهم. خيرات كثيرة ينعم بها أهل البادية، يشربون اللبن كما أنزل كما خلقه الله، يحلب الشاة من هنا ويشرب مباشرة، لم تتدخل أيدي الناس في هذا الحليب بالتغيير، يأكلون مما تنبت الأرض، يشربون مما تخرج الأرض أو مما تنزل السماء، الحليب في بيوتهم، كل شيء طبيعي. إنما قتلنا نحن ومرضنا بكل هذا الذي دخل وأدخله الإنسان ويد الإنسان على الطبيعة، أدخلوا على الكيماويات وأدخلوا حتى أفسدوا البيئة، أفسدوها. وحتى تنادى العالم اليوم يجتمع ويتنادى للاجتماع في عواصم أهل الأرض فيستغيث من أجل وجود حل لما سيحل بالأرض من خطر المحق، لأن الأوزون قد خرق من كثرة ما ينبعث من مداخن المصانع من هذه السموم، فأضحت مشكلة البيئة مشكلة لا تهدد البيئة فقط، ولا تهدد الغابة فقط، ولا تهدد النبات فقط، ولا تهدد المياه فقط، إنما تهدد الكون كله، ويأذن الكون بخراب. لمحتل بديا انت اليوم راه ولات بحال المدينة، ماذا يميز بادية اليوم عن المدينة؟ كل شيء الناس بغوا يسكنوا الداخل. فوقعت الهجرة واكتظت المدن وظهرت ما يسمى بمدن الصفيح. مدن الصفيح أكثر بالسكنان تاع المدينة. لا ما لا نعمة لا واد الحار لا كي يدير تربي الولد وكي يدير الولد يخرج صحاح وكي يدير يا الله. اللي شاف البارح واحد الرابورتاج دار واحد السيد في واحد القناة وجود 50,000 من المصريين يعيشون على جنب جبل يكاد يتفطر والبيوت تتهدم كأنهم يعيشون في القبور وهم أحياء. أي عالم من هذا؟ هذا تربي الوليدات يعيشوا مع العقارب مع الثعابين يعيشوا مع الحيات والزواحف والحشرات لا ماء ولا واد الحار ولا أي كرامة للإنسان. وهو كيف يمكن لهذا الإنسان أن يحصل التحصيل العلمي؟ كيف يمكن للإنسان أن ينمو صحيحا معافى؟ واش نعرفوا حنا باللي الآن نحن رحنا ناكل الماكلة نتاع اللي مسقية بالوادي الحار من فضلات ما يخرج من الإنسان. ناكل الكابويا وناكل الزرودية وناكل القصبر مناش يسقى والعياذ بالله من مجاري المياه. يا الله. ولذلك كثرت السرطانات وكثرت الأمراض. ولذلك لم يكن غريبا أن يحرم الحبيب صلوا على الحبيب أكل الجلالة وركوب الجلالة. والجلالة هو الحيوان الذي يتغذى بالعظرة يتغذى بالخبث والخبائث والنجس والنجس والأنجاس والنجاسات. شوف الحكمة نتاع العرب يخص يرضع ولده فيه عامين فين يعيشها في البادية. يا الله فيها من المزايا. وكتعرفوا باين لا فين ما سمعتوا شي داعية إلى الله ولا عالم كتصيب نشأته الأولى في البادية فين ما في العالم في العالم خاصة مسألة الدعوة إلى الله. أنا كنتكلم عن العلماء في الشريعة. كلما رأيتم عالما أو داعية إلى الله تعالى مؤثرا فصيحا بليغا إلا وتجدونه قضى فترة صباه وطفولته في البادية. الإمام الشعراوي القرضاوي كل شيء اللي ذكر ذكر كلهم عاشوا في البوادي. يا الله. اسمعوا الآن إلى حليمة تروي لنا العجب العجاب الذي وقع في هذا السفر. تقول حليمة بنت أبي ذؤيب أم رسول الله من الرضاع. الله. كان من عادة أهل المدن أن يسترضعوا أولادهم في البوادي. فلما حان الموسم الذي تخرج فيه النساء والرجال من البوادي في اتجاه المدن ماشي يديروا ما يمشوش للمدينة يديروا الأحيان تاع القصدير يهجروا لا هجرة خاصة هي ليست هجرة للاستقرار لا هي هجرة فقط لمقصود واحد وهو أن يبحثوا عن الأطفال الذين يبحث آباؤهم عمن يرضعه في البادية. قالت فخرجت أنا وزوجي زوجها شكون هو الحارث بن عبد العزة خرجت أنا والحارث مع مجموعة من أبناء قبيلة بني سعد سعد بن بكر. يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. خرجنا مع هذه المجموعة نلتمس المراضع والله تعالى يقول وحرمنا عليه المراضع أي على موسى عليه السلام. حتى موسى عليه السلام حينما أمر الله تعالى أمه أن تلقيه في اليم واش مدار خافت عليه. الله سبحانه يقول لا تخافي إن ردوه إليك وإن جعلوه من المرسلين فحرمنا عليه المراضع. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حرم المراضع على موسى. لماذا؟ لأن الله خالق الأسباب يهيئ الأسباب لكي تلتقي الأم المفجوعة على ولدها وتلتحق بالقصر وتضم ولدها من جديد فترضعه كأنها مرضعته وهي ليست إلا أمه. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمعوا لحليمة ماذا تقول. قالت: وانظروا كيف تنتقل البركات كلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطفل، يا الله، عقلوا معي الآن البركات والخيرات. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان هي، الأتان اسمه هي أنثى الحمار، أنثى الحمار هي حمارة، أتان أنثى الحمار، هي تركب أتانا وعندها صبي، وهذا الصبي يصرخ من شدة الجوع. لماذا؟ لأن ثدييها يشكو من قلة اللبن، فاللبن الموجود في صدرها لا يكفي ولده. سبحان الله، شوفوا، هي ما عندهاش حتى باش ترضع ولدها وغادي تمشي تجيب الولد باش ترضعه. شوف، مساكن كانوا محتاجين. إيه والله، إن الحرة في الجاهلية خير من المسلمة ديال اليوم. الحرة في الجاهلية ما عندهاش الحليب، ولكن لا تبيع عرضها، تمشي ترضع وخا بجلدها ولا تبيع عرضها. يا الله، هذا هو العمل المشروع اللي كان، عمل مشروع. شوف سبحانك يا جليل. فخرجت على أتان لها، الأتان كده قد أصيب الأتان في، أصيبت في ركبتها، بس كده مجروحة، الدم خارج بالركبة زيد وتعرج، وهي الحليب ما كانش والولد يزقي. عقل على هذه الصورة نتاع حليمة خرجت باش ترضى، لا لا، مركب هاني حاجة كبيرة، زعما حمار مسكين فضي زيد، وهي الحليب والو والبزاز ارضعي ما تشبع ولدك. لا إله إلا الله. شحال كاين من ديفو؟ شحال من ديفو؟ ثلاثة، عقل على ثلاثة تاع الديفويات. الأول الحمارة مكملة والرجل مدمية والمشية دائما في التالي، أتعطل الموكب، الصدر نتاعها جاف، وولدها يصرخ، واللي والصورة الأخرى، وزوجها الحارث على شارف. تعرف هو الشارف؟ اسمه الشارف، هو بعير مسن، ناقة شبانية. تبارك الله، الحمارة مفضية، لو كان ركب مع مرته على الحمارة لو كان طاحت، ولو كان ركبت هي مع الجمل لو كان طاح. راهم يقسموا الصبر وصح. الجمل كده شارف زين. قال: والله ما تبض بقطرة لبن، وهي وبعده الجمل بن. قلنا الولد ما صايبش ما يشرب، لأن المين ما فيهاش الحليب، وهما بعد صابوا ما يشربوا. مصدر رزقهم هو الناقة، والناقة عجفاء مسنة كبيرة ما تبد بقطرة لبن. والو، الدفور ربع راسمه، شوفوا في الصورة الدفور ربع راسمه، الجمل شبان زين، اللبن والو، فرق غادي خمسة نتاع الدفويات، هذه خارجة بخمسة. الدفو السادس: وبينما الموكب يمشي زيد، تركنا، كي تركنا القبيلة، تركناها تعيش الجدبة، أي في سنة شهباء. هدفوا السادس سنة، تعرف ما السنة الشهباء ولا ما تعرف؟ سنة شهباء، الصفراء بيضاء، الأرض بيضاء، الأرض بيضاء، لا كلا ولا خضرار. هدف السادس، ربي ربي ربي ربي ربي. والدف السابع بداو يتمشى، واش بغى يسكت الولد عبد الله خوه بالرضاعه، خو اللي بيصلاج واش بغى يسكت؟ ما يسكتش، لا يسكت. والأتان متأخرة والشارف متأخر، والنساء اللائي خرجن في الموكب يقولن لحليمة أتمشي شوية، أراك كفستيها علينا، أراك ضيعتنا الوقت. أبن عمي أديقوا توصف كأنهم رافدينهم على أظهرهم، يا الله جارينهم. واسمه هو هذا الدف السابع، وهو أنهما كانا يشكلان عبئا على الموكب، ما ريحوا ما ريحوا الناس، ما ارتاحوا ما ريحوا الناس. يا ودي جلسوا منين عندكم لا نمشيو، ومنين تمشيو شكون اللي غادي؟ الموكب هو الذي يتحمل هذا العنت في تأخير الموكب. ايوا اسمع احبابي الان، فوصل هذا الموكب الى مكة، الحمد لله وصلوا. فتفرقت النسوة على كل بيت وصل إلى أذنهم خبر ازديان فراشهم بمولود. فين ما قالوا لهم ذاك الحيرة فيه زاد شي وليد، إلا وتسابقت النسوة إليه فأخذته. وسبحان الله، شوفوا العجب، أن الوليد محمد بن عبد الله صلوا عليه، ما من امرأة قبل أن تحوز وتفوز بالمولود الذي ترضعه بمجرد أن تسأل عن الوليد إلا ويخبر أن يشار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأول، كل شيء يمشي بعد محمد هو الأول صلى الله عليه وسلم. ولكن تمشي الأولى ويقول، فتسأل المرأة عن أبيه من يكون، فيقولون هو يتيم. فتقول المرأة، نحن ما جئنا إلى هنا إلا لكي نحوز على طفل له والد ميسور حتى نستطيع الحصول على الواجب، أما ما عسانا نحصل من إرضاع وليد لا والد له. الله، صلى الله عليه وسلم. يا الله يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، الله يلقينا معك. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. اسمعوا لهذا العجب، ما من امرأة في الموكب إلا وكانت حين تسأل عن الوليد إلا أشير في البداية إلى محمد. شوف، لكي تأتي كل نسوة الموكب إلى محمد ويقول نفس الكلام، بمجرد أن يرين هذا الولد فيبتهجن برؤيته، جمال هذا، قوة هاته، صحيح صلى الله عليه وسلم، مش بحلو وليدات الأخرين صلى الله عليه وسلم، زين مش بحلو وليدات الأخرين، نور يتلعلأ مش بحلو الأخرين. في الأول يبغيوه، كل امرأة تود لو أنها تحوز وتفوز بإرضاعها، لكن لمجرد أن تسأل عن أبيه من يكون، فبمجرد أن تخبر المرأة أن الوالد ميت وأنه يتيم إلا وتنصرف عنه. فكان أن أخبرت حليمة بنفس الخبر فتوجهت إلى حبيبي محمد هذا الغلام، فسألت عن أبيه، فقيل لها ما كان يقال لكل النسوة إنه يتيم؟ قالت وما عساه نحصل، وما عساه نحصل عليه من ولد لا أب له ولا والد له. فخرجت، خرجت. الله، لم تريد أن تأخذ محمدا، هي التالية. فجمعت النسوة أمرهن على العودة إلى القبيلة، وكل امرأة إلا ومعها رضية إلا حليمة على أتانها وزوجها على شارفه، ولو هما الوحيدين اللي مولين مساكين ولو. يا الله، وبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم بوحده، ما كانش الفليسات اسد، اما كانش الفليسات اسد، اما كانش باش يخلص اسد، اخص اللي يخلص اسد. الله اي خص اللي يخلص واللي ما عنده فلوس كلامه مسوس، اللي ما عنده فلوس زيد كلامه مسوس ما يسمع له حتى واحد. يا الله، زمر عنده جدو عنده الغنم، لا بغينا بواه، بواه ما كانش صافس. فلما قررت الرجوع إذا بقلبها يتحرك، وإذا بإرادة الله تعالى التي هي فوق تدبير البشر تحرك قلب آمنة، فتطرح هذا السؤال وهي ترى أن كل النسوة إلا وعادت كل واحدة منهن بوليد إلا هي، فقالت لزوجها بدون سابق تفكير: يا صاحبي، تقول زوجها: يا صاحبي، أنا أعود إلى القبيلة بغير رضيع، كل النسوة إلا وأخذت رضيعا، ألا تشاطر للرأي؟ كأن شيئا يخالجني يقول لي: عد إلى الوالد اليتيم فخذه معك لعل الله تعالى يرزقك به. شوف شوف الله، شوف شوف هذا من جت الخواطر، هذه من جت، من أين جاءت هذه الخواطر وهي الآن في طريقها تعود إلى قبيلتها بغير ولد؟ من جت الخواطر منين؟ من الذي حرك قلبها؟ من؟ شوفوا السيد ربي، شوف شو السيد ربي سبحانه عز وجل، الله تعالى سبحانه هو الذي يريد ما يشاء، وإذا أراد شيئا قيض له الأسباب، فتحرك قلبها وخاطبت صاحبها أي زوجها، قالت: لعلنا إن أخذناه أن يبارك الله لنا فيه. واش حنا نشوفوا غير في الفليسات؟ واش حنا نشوفوا غير في الفلوس؟ أرواح نديروها على رب العالمين. قال لها: كما ترين. فعادت مع زوجها إلى آمنة، فأخذت الغلام، صلوا على الغلام، واسمعوا الديفويات اللي كانوا، وغادي نشوفوا الآن. حينما أخذت الغلام ستنحل كل عقدة، ولاحظوا معي حركة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حركة يتحركها إلا يحدث الله بحركته الخير والبركات. صلى الله عليه وسلم. الله، يبغى تخيلوا معي، هيا جات، قال درك واخا ما كاش الفلوس، الله يهنيه، وين الفلوس أسيد؟ واش نخرجوا حنا هالعام بلاش؟ أسيد نديه واخا ما عندوش، لعل الله تعالى سبحانه أن يبارك لنا في هذا الغلام. الله الله، شوف أسيدي، شوف، الله يرحم لك الوالدين، الدرس العظيم عندك تبقى تغنن مع تغانن مع القدرة، عندك واحد حاجة إلى سيدي ربي صرفها عليك تبغي تديرها بالسيف، ارضى بما قسمه الله لك، واختر أن لا تختار، ودع الله يختار لك، فاختيار الله لك خير لك من اختيارك. عندك تبقى هذا الولد ما عنده والو، سيدي ربي بغاك تديه انت واخا ما عندوش، بغاك تديه انت على حسابي انا، وعلى حساب النظره الماديه وحساباتي انا، ندي هذا ما عندوش بغاه، وانا ما جيت غير باش لعل وعسى نسترزق شويه، حسب لها الرزق مرتبط باش باللبين، حسب لها اللي رزق الباين، والباين كي مات مشى الرزق مع الباين، الباين اكال وليس برزاق، الرزق باقي، اذا اردت الرزق فانظر الى الرزق في السماء. مالكو دايرين هكذا؟ مالك داير هكذا؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وعجلها، ورزقكم في السماء، انا بغيت اسيد ندير الكواغط بالسيف بنمشي لاوروبا. انا فما بغيت اسيد، انا فما نعيش. هنا ما تعيش، هنا ما تعيش. انا ندير الكاغط مع المراه واخا مع اختي باش ندير الكواغط. يا لطيف. ويمشي يخدم فين؟ يسرح الخنزير ويشرب الشراب. قال لك اسيدي هذه الرزقات، الرزقات. الله الله. حليمه كانت في الجاهليه والله الا عندها العقل. قالت ندي واخا ما كاينش الفلوس، ولكن واش الفلوس هو هو هو هو. قال لك واحد الصحابيه الجليله، اسمعوا الله يرحم لكم الوالدين، الصحابيه الجليله استشهد زوجها، فجاءتها امرأة بحال الإنسان تاع اليوم، فقالت لها مات راجلك؟ قالت رحمه الله، الله يلحقنا به مسلمين. قال لها، قالت لها وابن عمي وشكون يبقى يخدم عليك؟ الله، شكون غادي يبقى يخدم عليك؟ فقالت هذه المرأة لقد عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، مات الأكال وبقي الرزاق. شو شو شو لسه شو شو لسه شو شو شو لسه احنا يا كي داير القضية. يا ربي يا ربي. المرأة كانت تقول لزوجها حينما يخرج في الصباح ويشمر على ساعد الجد يطلب الرزق في خبايا الأرض، تقول له قبل الخروج يا رجل يا رجل اتق الله فينا، فإن بمقدورنا أن نصبر على الجوع ولا نستطيع أن نصبر على النار. جبنا غير الحلال، إلا ما صبتش الحلال وجيت بهكذك رحنا نصبر على الجوع، ولكننا لا نصبر على النار. إلا جبتنا الحرام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يا رجل شو اللي نصلي عاونوا رجالتهم انا طاعت ربي وطاعت النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل اتق الله فينا، فلا تدخل الى البيت الا ما احل الله، وان كان ذلك يحتم عليك في بعض الاحيان ان تعود خاويا الوفاض فعد، فاننا بمقدورنا ان نواجه الجوع فنصبر عليه، ولكن من منا يستطيع أن يصبر على حر النار؟ لا أحد. فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اسمع يا حبيبي، هذا اللي راه يدير الربا وياكل حرام ويجيو عند الناس يقول لهم راني خدام في مرجان، راني خدام في ذيك لاكيس ديال الشراب. أولا واش بغيت نقول لك أنا؟ واش بغيت نقول لك؟ يقول لك أنا قريت ودرت لا فورماسيون في فاس واختاروني في فاس وكذا وراهم يعطوني قدا ويدوني في السيرة. ابن عمي صافي، انت درت رزقك غير تمايا، انت درت لا فورماسيون درت كذا صافي، صبت غير هذا غير صافي، تبلعوا البيبان صافي غير الشراب. واحد السيد مسكين جا عندي قال لي غادي يخدم في لاكيس ديال ان شاء الله تاع، غادي يخدم ان شاء الله لاكيس تاع واحد، عندنا واحد لوطيل كبير هنا في وجده يسير به الشراب. قالك الحمد لله نجحت وخرجت بامتياز وراهم ان شاء الله تعالى عطوني لاكيس وكذا ومن هنا. قلت له يا ودي ما تخدمش، ما تخدمش فيه لانه يسرب الشراب تخلص على الشراب ما تخدمش فيه. قال لي وكي كي غادي ندير وكذا. قلت له سيدي ربي سبحانه وتعالى ياك انت ياك تكونت وكذا، بدل ما تخدم في لاكاس تاع ذاك لاطير راه كاين 100 كاس اخرى تاع شركات، كاين حوانت، كاين باتيسريه، كاين العجب اصاحبي، كاين العجب، تقدر تخدم ان شاء الله تبارك وتعالى. من ترك شيئا من الحرام وهو يقدر عليه ابدله الله بالحلال وهو خير منه وابرك منه. فاقتنع الرجل، قلت له بصح ما تشكش، الا كان غادي تشك غير راح تخدم، ولا غادي تقول في الثاني النهار راه قال لي هو سبابي، شكيت لله انا اللي خلاني نترمى، لو كان خدمت هو ضيع لي البوست. قلت له لا غادي تقول هذا الشيء او دعمي روح تخدم، انا راني كنقول لك اذا درت هذا الشيء بيقين راه والله سيدي ربي ما يضيعك وغير لا يبدلك كما قال سيد النبي بالحلال. ومرت شهور ولم أرى ذلك الشاب وفي يوم من الأيام ريض السيارة ديالي باش ندير ليسانس، فإذا بشاب ينزل من سيارة ويجي يسلم عليا، كي راك داير واش خبارك واش عقلتني؟ قلت له ما عقلتكش يا سيدي، فين أنا غادي نعقل؟ يا اللي تعقل ذاك النهار اللي جيت سقسيتك على الخدمة في لاكيس كذا، هذا عقل أنت صافي عقل. ودرك كي راك داير؟ قال لك أبدلني الله بمنصب أحلال وفيه الفلوس كثر وراني مخير. الله لا إله إلا الله. جات عندي واحد البنية متحجبة، واحد البنية البيرو متحجبة، هي رئيسة مصلحة بنك في الدار البيضاء، ورئيسة المصلحة نتاع القروض، أي هي التي يعني من تعطى القرض هي اللي تسني عليه في التالي، هي المسؤولة نتاع القسم. تعرف شحال كان يعطي لهم؟ رئيسة قسم في بنكة في الدار البيضاء. قالت لي وراني سمعت هالمصيبة نتاع الربا، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك لعن الله الربا كاتبه شاهديه موك. لطيف لطيف. وجيت نسقسيك وبغيت تقول لي شي حاجة اللي ارتاح بها. قلت لها زعما وانت يا لو قلت شي حاجة وترتاحي بها غادي تديريها ولا غادي تسقسي كما يسقسيو الناس؟ قالت لي الله يرحم والديك قول لي نيشان. قلت لها ايوا كيقولوا العلماء، انا بغيت نشوف لها الايمان ديالها، كيقولوا العلماء الانسان يكون خدام في واحد الخدمه تاع الحرام بحال البنكه ان شاء الله تبارك ينوي باللي ما يبقاش تما، ولكن يبحث يبحث، فاذا وجد العمل اللي هو حلال يترك العمل تاع الحرام ويمشي. قالت لي راك تراوغني، ما بغيتش تقول لي الحق. قلت لها درك صافي نيشان نيشان. قلت لها ايوا راكي داخله في ذوك الواغش الملعونين، داخله في الواغش الملعونين، لان لو كان غير كنت في شي بوست ولا بلاصه اخرى في البنك نقولوا بحال تخلصي الفلوس بحال المصلحه القانونيه بحال المصلحه الاجتماعيه بحال بصح المصلحه نتاع القرض، وانت اللي كتسني ان تهيمهم. قالت لي ولا قلت لها انت قولي لي واسمه هو، انت قولي لي التصرف ديالك ذاك واسمه هو، راكي عرفتي الحرام وعرفتي باللي فيه اللعن. قالت لي اقسم بالله لأقدمن استقالتي على حسب لي غراته. وبعد خمسة عشر يوما او يزيد اطرقت المكتب بتاعي هذه الفتاة الاخت، فلما رأيتها عرفتها. قلت وياك ما جات تسبني ولا يا ربي ما جات تسبني ثاني جاي داخله ربي. قالت لي جيت نبشرك اقسم بالله لا حطيت من هنا حطيت. شوف قالت لك اقسم، انا كنقل لكم نيشان واسمو. قالت لك اقسم بالله عارضوني المسؤولين، واش فين غادي تصيبي 1,800,000 في الشهر، وفين تصيبين عام سيدي الحوافز، وفين تصيبين. قالت لي انا حطيت الاستقاله من هنا وانا جايه خارجه، مازال ما خرجتش عاد بالبنكة، فالتقيت شركة وتوظفت في البلاصة. الشركة نتاع من؟ من البنكة. فاش توظفت؟ الشركة نتاع النقل تاع الساقط. يا مسؤولة وبفلوس كثر. الله حليمة السعودية، حليمة بنت أبي ذؤيب، هي راه أحسن واحد عدد نتاع المسلمين اليوم. المسلم بغير يدير شويه يمشي للحرام، يمشي للربا، يمشي للقمر، يمشي للشراب، يمشي. هي قالت لعل الله تعالى يرزقنا به. شو يرزقنا به؟ علاش يشوق في الفلوس؟ علاش؟ اسمع احبابي الان، اخذت الغلام، صلوا على الغلام. ايوا اسمعوا شحال قلنا كاين تاع العقاد، اش من عقاد؟ عقل معايا. الاتان مجروحه ما تمشاش، الحليب في صدرها جاف، وليدها لم يسكت من الصراخ. زيد الصورة الأخرى، الشارف عيان لا يبض بقطرة لبن، ما فيش حليب. زيد الأرض المجدبة. زيد وفي السفر كانوا عبئا على القوم. الله قولوا لي يا هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو كان شي واحد من غير سيد النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق تنحل به عقدة، تنحل به زوج، تنحل به ثلاثة. ولكن السماء واللازم أي حاجة وأي عقدة وأي مشكلة كانت في البيت ولا في شبهما ولا في الأرض كلها ولا في القبيلة كلها، كلها ستتبدل وتتغير رأسا على عقب. وهذا من الصالحين. كاين مفاتيح نتاع الخير فين ما يمشي، فين ما يمشي فهو كالغيث أينما وقع نفاه. كاينش مختار يقول له الله يخليك أنا بغيت غير تدخل معندي للدار، أنا الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير، أنت صليت 40 عام الفجر تصلي بالناس، الله يرحم لك الوالدين غير تدخل عندي للدار. والله منين تدخل عندي للدار إلى البركة تحل والخير تحل. كيقول شي واحد، نسمع الواحد يقول أنا والله غير نجلس معاك، والله يا ذاك النهار إلا بحال اللي خارج من الجنة، أنا غير نجلس معاك، نجلس معاك، سبحانك يا ربي تفيض علي الخيرات ويطمئن قلبي، أنا غير نجلس معاك. ها؟ وعد القيس، واحد السيد مشى من لفرنسا عند واحد أخوه، وهذاك السيد أخوه لفرنسا شحال كان عندهم المشكل، كانت عنده الدار مازال ما عطاوها لهش، وكانت عنده كانت عنده كانت عنده غير مشاكل كبيرة. الصباح اللي صبح عنده بقاو البراوات يجيو، راه عاد يستقبل خوه، حل البريه الاولى قال له يا الله خمس سنين وانا عندي المشكله نتاع الدار، اتحلت درك منين دخلت انت، اقسم بالله. زيد المشاكل كل شيء اللي كانت معلقه بمجرد ان دخل الى بيته اللي كان صغير كان يدور على بيت كبير، كلها في ذلك الصباح جاءت الرسائل تحمل البشرى. شكون هما هذا؟ هذو غير صالحين تاع حاج الزمان. احنا رحنا نشوفوهم، شوفوا بعض الناس تاعهم، نشوفوا كاين اللي رفد يدو هكذا، غير رفد يدو هكذا عليه، صافي مشات. هاد الصالحين لا تخلو الارض منهم، تحل البركات بحلولهم. المؤمنين المؤمنين كل شيء المؤمنين كل شيء المؤمنين. والأحاديث كثيرة والقصص كثيرة واللي عشناها كثيرة كثيرة كثيرة. هذا اللي عشنا فين عاد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيوا اسمعوا الآن، حملت الغلام في صدرها، الحاجة الأولى اللي وقعت واسمه فيها الحاجة الأولى، بمجرد مازال ما خرجش بالدار، بمجرد أن حملت الطفلة في صدرها فألقمته الثدي حتى جار اللبن من صدرها مضرارا مغزارا. الله، صدر أمر الله، صدر أمر الله تعالى إلى هذا الصدر الحنين الذي اختار أحن الخلق وخيرة النسمات، صدر الأمر لله تعالى أن يتفجر. هو غادي يتفجر الماء بصباعه فين عاد. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمع، فتفجر هذا عقدة الأولى، فتفجر وهي ساكتة، هي غير تشوف، شوف الله يصدقها، صدقت الله فصدقها الله. أرواح مع ربي نيشان، أرواح كسيانة، أرواح عريان عند سيد ربي يكسيك، وأرواح جيعان يطعمك، ما تديرش الحيلة مع ربي. إذا قريت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عدي الحيلة مع ربي، عرف بأن ما قريت السيرة نتاع النبي صلى الله عليه. إذا قريت سيرة سيدي وحبيبي رسول الله، سيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وقيت عاد عندك الزكزاك مع ربي وتلعب مع سيدي ربي وتدس وتدير، ما قريت السيرة حتى وإن كان قريتها ألف مرة ما قريتهاش، أي لم تنتفع بها، قرأتها ولم تقرأها. فتفجر صدرها لبنا هالأولى، ثانيا فرضع وشبع الولد، أي أخو النبي بالرضاعة لأول مرة، وسكت صراخ الطفل. هالثانية واسمه بقي المشكل تحليمة، واسمه بقي ها صدرها الأولى، واسمه بقي الحمارة، الحمارة الميتة يا ولا تفرفر تفرفر، ما بقتش بقى صاروخ، ما قاش حمار. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، ارواح تشوف الغريبه. عياتهم منين كانت جايه؟ باش بالسرعه ولا بلا بالثقل؟ ودروك غادي تعييهم ماشي بالثقل. اما يقبل ما يلحق احد، هذه واش هذه اللي جات؟ هذه الحمار اللي جات. يقول يا حليمه منين جيناك هنا؟ يقول له اكتب الشاي. والآن نقول لك ارفقي بنا، هل هذه هي العتان التي جئت بها؟ والله ما نراك إلا حملت نسمة طيبة. كل شيء أقر للنسمة ببركة النسمة، كل شيء عرفوها مباشرة. بقى عاد شاهد مدس نمشي لك للشرف، نمشي لك الشرف. نزل الحارث ومشى عند الضرع الجاف زيد، فحالبه فوجده حافل باللبن. وربي ربي اخمس سنين ما حلب ابدا. او يا مولانا، فشرب وشربت حليمه وشبعا. شبع الوليد وشبعت حليمه زيد، وشبع الحارث، والنبي صلى الله عليه وسلم نقول له شبع هو شبعان وما نصدر هو شبعهم، هو السبب باش شبعوا، هو السبب باش شبعوا. الحمارة تفرفر والشارث ولا كونكورد. الى الحمارة ولا تصاروخ، الشارث ولا كونكورد. الغريبة ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي يا ربي يا ربي يا ربي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالش الناس يقول لك تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب من اعظم الاسباب نتاع البركه. زيد، فوصلوا الى الارض الجدباء، الارض الشهباء، الارض التي كانت قاحله تخرج الاغنام فتعود كما خرجت في المساء، جلد على اللحم لا لبن ولا لحم. واسمه وقع اذا بشياه حليمه تعود في المساء ممتلئه البطن ممتلئه الضرع بالحليب. الله. ويبقوا يقولوا لك الناس اللي عندهم الشياه، سبحان الله، لما لا تتبعوا اثر شياه حليمه؟ سرحوا حيث تسرحوا شياهها، الشياه ديالها يوليو عامرين والشياه نتاعنا يوليو واجع. الغريبه هذه اتبعوها هي، تسرحوا فين تسرح؟ حساب لهم القضيه قضيه السرحه، ماشي قضيه السرحه. الارض غير الارض ورحنا قاعد نسرحوا. اولا كاني الارض اللي يمشيو لها الشياه نتاع حليمه أفيها محمد أفيها مصدر البركات في الأرض، فيها الرحمة المهداة؟ أشيكوا تخربقوا؟ أشيكوا تدفشوا؟ هذا خير الآن يصيب الأرض. أخضرت الأرض، فين الأرض اللي تمشي لها؟ الغنم ديال حليمة. وكي دير هذا الأرض تميز ما بين هذه النعجة ديال حليمة تأكل الربيع والنجاح حداها ماشي تاع حليمه ما تصيبش الربيع؟ كي داير هذا؟ كي داير هذا؟ كي داير؟ اكسبليك موا، اكسبليك موا، اشرح لي، اشرح لي. الله يخليك يا الله يا الله يا الله يا الله. إلا عندك شي مؤمن في الدار وعندك شي صالح في الدار تهلا فيه. الله تعالى يرحم مدينة بصالح واحد ويرفع العذاب عن أمة بوجود صالح واحد إذا كان عنده الدرجة كبيرة. شوف أنا حسب الدرجة، قد يرفع الله تعالى العذاب عن شكون؟ عن حي بصالح، ولكن ما يرفعوش على المدينة كاملة، تنزل على المدينة وذاك الحي. وقد يرفع الله العذاب على من؟ على المدينة بصالح كثار منهم نقرا أظنه. وقد يرفع الله تعالى زيد العذاب على الجهة كلها. صالح صالح قراد كبير. وقد يرحم الله تعالى زيد البلاد كامل المغرب باش الجنرال ماريشال صالح صالح أمة. إن إبراهيم كان أمة. وقد يرفع الله البلاء والعذاب عن الخلق كلهم بوجود واحد وهو رسول الله. ما كان الله معذبهم وأنت فيهم، أي رفع الله العذاب عن الإنسان المؤمن والكافر ناش بوجود النبي في الأرض. رفع الله عذاب الاستئصال عن البشرية كلها بوجود الحبيب رسول الله. أرى الآن عقارب الساعة قد زحفت، ومعايشة الحبيب في سيرته مسألة طيبة مباركة شيقة طيبة بطيب ذكر صاحبها، عطرة بعطر أنفاس صاحبها عليه الصلاة والسلام. ولكن مش غادي نديروا ليلة يلا. أنا راني نفكر غير نقول هذه السيرة ما تجيش في النهار، تجي في الليل. بغيت نبدلها ونبدل الدرس نتاع الجمعة، نديروا درس قر ونمشي هذه السيرة نديرها في شي جامع في الليل، لأن مع سكون الليل وذكر سيرة النبي يعني الوقت. لأن حينما يذكر الصالحون تتنزل الرحمات، فكيف إذا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وانتم فكروا معايا واش نزيدوا فيها في الجمعة ولا نشوفوا لها شيء جمع آخر. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله خير. يا الله يا الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية هذا ذوك الرحل اللي كاين يجي التندرارة. هذا واحد السيد راه عندنا هنا مريض بالدياليز من هذوك الناس، وعنده الوالد ديالهم ذوك الرحال، والوالدة مريضة بالسكر وكذا، وعندهم غير ذاك الخيمة، وباغي اللي يعاونهم إن شاء الله يستخروا، واخا يديروا غير بويته بالحجر وهذاك الشيء ما عندهمش، لأن كان يصرف على الولد ديالو وباع كل شيء والآن واللام. هذه مسألة كاينة إن شاء الله تبارك وتعالى. كاينة هذه الورقة عندي هنايا نتاع البنية الصغيرة اللي ما تكبرش، خصها الهرمونات، عندها 13 سنة وهي غير قد 6 سنين، يخصها عام كدير هذا الدواء، هذا عام 12 شهر، وهذا الدواء كيدير تقريبا اللي بغى يشريه ويشري لنا واحد، ولكن خص ديرو 12 مرة كل شهر ديرو. هذا الدواء كيدير 5000 درهم، يعني اللي يقدر ان شاء الله يشريه ولا هيا راه عندي ان شاء الله الوريق. هل الوليد هذا يعني اسمه سفيان، فين راه الوالد ديالو؟ راه هنا الوالد ديالو، راه هنا ان شاء الله تعالى. الوالد مشى وضربت له إبرة المهم ودارت المهم، ومشات له الرجل ومشى دار عملية في الرباط، وهذيك العملية في الرباط اللي حد الآن مازال مشلول بهذيك الأخر، وجابوه هنايا راه في الأخر وخص يديه للرباط، يخصو شي دواء يعني شي دواء نتاع 40,000، وخصو عاودك المتابعة نتاع الدواء إن شاء الله تبارك وتعالى. الوليد راه عنده التصويرة ديالو اللي بغى يشوفوه، الرجل ديالو مسكينة مشات، يعني هذا الطب نتاعنا إن شاء الله تعالى. هذا ايضا هذا السي زكريا عاودك، زكريا عاودك مشلو يعني الرجل ديالو مشلول، هذا الطفل هو عندنا التصويره ديالو في الركه ولدي، يخصو عاودك واسمو يخصو زكريا واسمو يخصو. هذا عاودك هذا الوليد هذا كلشي تخلط له هنا يا مراشي. بالنسبة للأدعية، واحد الأخت نتاعنا تسأل الجمع الدعاء لها بالشفاء، يا رب اشفيها وعافيها يا رب، واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. أطلب الدعاء لأم زوجتي بالشفاء، والله يشفيها يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. ما هي المرأة الصالحة التي عرفت بتنظيف المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة التي ماتت وكانت امرأة سوداء تقم المسجد، سميتها ما معروفاش وخمش معروفة، ولكن الله تعالى سبحانه عز وجل عرفها للعالمين. فلما كانت تموت ويدفنوها وما يهضر عليها حتى واحد، ولكن وردت في أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم إني ما شافش، قال لهم فين رأى المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت. قال فهلا أذنتموني؟ هلا أخبرتموني؟ قالوا يا رسول الله نعرفك باللي عندك الشغل بزاف، واش أنت على مراك حلا ماتتنا كاع؟ قال لهم لا، خاصكم تخبروني، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها في قبرها، وقال إن صلاتي هذه تنور ونور على في قبور هؤلاء. هذا قال لك سمعتك تتكلم في الدرس عن من ترك شيئا من الحرام عوضه الله خير منه، خرجت من المسجد يعني أطبق هذا، والله كنت أعمل في صندوق للنقود في بيع الخمر وقد تركته الآن لله، ووالله لقد عوضني الله خيرا منه، وأجد الآن لهذا العمل حلاوة. هذا يا رب الحمد لله. ولي هذا الشيء واش فيه الشك؟ هذا ما فيه الشك، هذا في الله شك؟ هذا ما فيه الشك. أنا قرأ هذه ما نعرف اسمه، قال لك أنا قد رأيت رؤيا أكرمني الله تعالى برؤيا رأيتها شاهدتها ليلة أمس، وهي أنك يا أخي كنت تدعو الناس في الشارع العام، ولكن المشكلة هي أنك كنت تدعو الناس على شكل توبيخ وصراخ في وجههم، وكأن خطرا حقيقيا يهدد الأمة بإسرها، فبهذا نطلب من الله تعالى أن يكون الأقصى بخير وأن يزول الخطر عليه. الأقصى في خطر، فنسأل الله تعالى سبحانه أن يرد كيد الصهاينة عن الأقصى، ونسأل الله أن يقيض للأقصى من يحميه من دنس اليهود ورجسهم، وصلى الله. الكرار السي لكان شكر والكين لكان شكر رسول الله، إن شاء الله يجيبه من السي السي، الله يجزكم خير بارك الله.